هذا احد الاخوان يسال هل سمع بكر المزني من المروي بن شعبه؟ هذه المساله وقع فيها خلاف، فمنهم من اثبت سماعه كيحيى بن معين، ومنهم من نفى كيحيى بن معين، ومنهم من اثبت كابي حاتم. ولعل الاقرب والله اعلم انه لم يسمع. المساله تحتاج لزياده مواجهه، لكن لعل الاقرب انه لم يسمع.